بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يتكلم عن ستر العورة في الصلاة، بشروط صحة الصلاة ستر العورة. وبين ذلك فإنه بعد ذلك تطرق إلى ما يحرم من الملابس على الرجال، ما يحرم من الملابس على الرجال، فيحرم على الرجال لبس الذهب سواء في الثياب أو في الخاتم أو غير ذلك، وكذلك الحرير، لبس الحرير حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة كيل لبلاد الأمة حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو يلبس شيئا فيه ذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وثلاثين ذهب، يلبس مروها بذهب أو منسوجا بذهب، بعض خيوط من الذهب، لأن هذا استعمال للذهب في اللباس على الرجال وهو مقصود. يحرم ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. استعمال منسوج يعني يكون بعض خيوط من الذهب أو مموه، يعني يكون رقلي للذهب أيضا هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على ذكور هذه الأمة. نعم. وثياب حرير، النوع الثاني من يحرم على الرجال ثياب الحرير، ما يحرم من الحرير خالصا كان او مطلوبا، الا اذا كان الخيط من الحرير لا يظهر، وانما الذي يظهر هو غير الحرير، او تساوي في الظهور، اما ما كان يثبت عليه ظهور الحرير فانه حرام. اذا يحرم على لبس الحرير الخالص ولبس الحرير الغالب مع غيره، لأن الحكم للأغلب، فإذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره ولكن كان الحرير أغلب فإنه يدخل. فإن كان متساويين أو الحرير مغلوب وغير الحرير هو الغالب فلا بأس. لا. وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور، أكثر ظهورا يعني هذا المخلوق من الحرير، إذا كان الحرير غالبا وهو الظاهر وغيره مختفي فإن هذا حرام، لأن الحكم للأغلب. إلا إن كان العكس، غير الحرير هو الغالب، لو جبت لما كتبت الرسول وهو يغطي على الحرير فلا بأس، أو تساوي في الظهر أيضا في الظلة، وإن كان هذا في نفس الشيء تساوي في نفس الشيء. إذا المخلوق بالحرير له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحرير هو الغالب هذا حرام، الحالة الثانية أن يكون غير الحرير هو الغالب هذا حلال، على الثالثة يقوم بتساوي الظهور على محل النظر وهنا يقول لا بأس، ولكن يستعد هذا. وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إلى استويا، لا إلى استويا يعني في الضرورة، وبضرورة أو حتى يباح الحديث في حالة، يباح الحديث الخارج أو المخلوق، يباح في حالة الحالة الأولى للضرورة. إذا اضطر ذلك كان يقول ما عند إلا غير ما عند إلا للصبح، كل هذه يصير عريان يسرع هذه مروءة، أو يكون بلد يكون الوقت في الجو بارد فيلبس الحريق خوفا من إصابة البلد، هذه مروءة لا يعني هذه حالة لا أو حتى أو يلبسه لكتف جلد فيه حساسية في جرح حتى حساسية، ومعروف أن الحريق أنه يخفف يخفف عن جلده بدعومته وملاكته، ولو لبس غير الحريق فإن الحساسية تشتد عليه. هذا من باب العلاج، الحريق من باب العلاج أو مرض أو مرض، يعني هذا العلاج إذا كان لبس الحريق يتشافى في المريض ووصف له طبيا وتسلوك طبيا لأنه ينفع من علاج هذا المرض فهذا لا بأس به للعلاج. أو حرب، حرب يلبسه في الحرب لأنه يقي من السلاح، ولأنه أيضا يغيظ الكفار إذا رأوا الأهل المسلمين في الحديث يروا هذا يكون دليل على قوتهم، ففيه لبس في الحرب فيه معنى المعنى انه يقي من السلاح قوته، والمعنى الثاني انه يغيظ الكفار. او حسوا الحلقه الرابعه يضاف الحديث اذا كان حسوا، اذا كان حسوا مثلا الثوب هذا مكون من طبقتين من طعامه ونهاره وغيره من الحرير، غيره الحرير المحشي، فهذا لا يعني لأنه إذا كان طعامه ونهاره غيره الحرير المحشي هذه الجسر أو الأوليج فلا بأس بذلك لأن الحرير لا مختفي ولا يظهر. أو كان على من أربع أصابع فمجنون. الحالة الثالثة ما مرفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو التطريد، يجوز تطريد الثوب بالحرير، تطريد الخلق بالحرير والجبة والرجل، يجوز تطريد بالحرير بشرط أن لا يزيد على أربعة، لا يزيد حرمه على أربعة أصابع. هذا جاي تطريد على الأقدام أو على الجيب أو على أو على خروج الجلد أو الفرق يجب لا خروج أربعة أصابع ساعة ولا أكثر لا. أو رقاعا، أو رقاعا يمكن الثوب ولا عنده ربع يخلق فيها إلا الحريق فيضع بالحريق لا بأس بيسر لا. أو لبن فجيه، لا لا يكتب بالعمل في الشرق لبن فجيه يعني ما يصير بالعمق يفرغ جيد الثوب بالحريق أو جيد الجسم بالحريق لا في ذلك لا. وكشف الفراغ، كشف الفراغ أيضا مثل الذي نقول الذي نفسه معناه تقريب حواسي، معناه تقريب حواسي الفراء في الحريق لا بأس في ذلك بشرط أن يكون في حدود أربع أصابع فبعد قوله أو إليه لما جاء في الحديث إلا عالما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على نفس الموت، العلم هو التراب. ويكره المعفر والمزعفر للرجال. من أحكام الملابس أيضا أنه يكره المعفر وهو مسلوب بنفسه، مسلوب بنفسه لباس معروف، والمزعفر مسلوب بالزعفران أيضا يكره هذا، يكره المسلوب بهاتين المادتين كراهية وليس للتكليف. ويكره المعفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات. ومنها اجتناب النجاسات. في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها. جميل اشتراط ان يكون الثوب طاهرا ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما علم ان فيهما نجاسة. كذلك لما سالته المراه عن الدم الذي الحين في الثوب فامرها ان تاكله وكذلك في البقعة لخلال الأعراض في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله على بول الأعراض. هذا دليل على تطهير البقعة التي صلى فيها. لا وعلى البدن لأنه إذا كانت تكفر الطهارة في الصوت فعلى البدن لا قول. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار أو الاستجابة بالماء لأجيال أثر الخارج من السبيلين، دل على أنه يشترط أيضا الطهارة في البدن. ومنها اجتناب النجاسات. النجاسات بأنواعها، النجاسات بأنواعها، نجاسات كما ذكرت ثلاث انواع: نجاسه مغلظه وهي نجاسه الكلب ويضاف عليه الحديد، ونجاسه مخففه وهي نجاسه بول الطبيب الذي لا ياكل الطعام، بول الغلاف الذي لا ياكل الطعام، فهذا يكفي نفسه نجاسه مخففه. نجاسه البني أيضا مخصصة يكفي نظرات. والثالث نجاسة بين ذلك، بين المغلظة وبين المخصصة، وهي نجاسة البول والغائط إلى آخره. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو ناقاها بثوبه أو حمل نجاسة معه وهو يصلي، نجاسة في قارورة في علبة معه في بيته وهو يصلي لا تصح الصلاه، لانه حامل للنجاسه، حامل للنجاسه. يعني من حمل نجاسه لا يعفى عنها، لا يعفى عنها، يعفى عن الشيء اليسير، الشيء اليسير كما سبق يعفى بغير ماء عنه مكروه عند يسير الجبل الذي من حيوان صاحب الخطر، وعن اثر استجمار لمحله هذا معه معه، لأن الاستجمار بالحجارة لا يجي لها، لا يجي لها قال النجاسة السبب، والأكل يقطع عن هذا يقطع عن الأذى. أو لاقاها بثوبه أو بدنه حملها على النجاسة أو لاقاها، يعني لمس النجاسة، لمسها بدنه، لمسها بدنه بيده أو أو اتجد عليها أو جلس عليها، هذه الملاقات، ملاقات يعني المباشر. فإذا مات النجاسة في جبله أو بثوبه فإنها تخرج صلاته. ولاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. لاقاها يعني باستها. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إذا جعل حائلا فوق الدجاجة لأجل فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا حتى اختفت تحته طاهر الطين وصلى على هذا الحال كلها في الصلاة لأنه يعتمد على النجاة عليها ولا في الصلاة الصحيحة لأنه لا في النجاة لا في النوم ولا في البدن ولا في جمعة التي يذكرها لأنه لا في شيء طاهر الصغار أو الطين ولكن يبقى هذا العمل لأن النجاسة تحته وهو يقع عليها ويعتمد عليها من وراء الحامل. ومثله فك البالوعة فك البالوعة تجري تحت النجاسة فك الصلاة فوقه لكن بعدها فإن كانت بطرف مصلى مقتصر صحت إلا لم ينجر بمحل. إذا كانت النجاسة في طرف السجادة يصلي عليه السجادة كبيرة أو فراش كبيرة والقسم الذي يصلي عليه لا يصلي صح. وإن كان هذا الفراش بعضه بدري لكن هو لم يباشر النجاسة والنجاسة بعيدة عنه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته هذه مسألة يكثر الوقوع فيها وهو أنه صلى في النوم تبين له بعد ما صلى تبين له نجاسة رأى عليه البول أو رأى عليه الحريرة أو الدم بعد ما صلى هذا كما ذكر المصنف في التفصيل إن كان عالما فيها قبل الصلاة ولكن نسيها وصلى فإنه يغسلها ويعيد الصلاة لأنه كان عالما فيها قبل الصلاة إذا ما دام عالم فيها تأكدنا أنه صلى فيها والاستثيان لا يعطيه بالتجنب فيعيد وهذا يعني مرضي على القول الصحيح انه اذا صلى ذاته وعامل بها لكن الذي صلى صحيح الصلاه الصحيحه قول صلى الله عليه وسلم رقيا يربطي الخطا والاستثيان وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيعذر النسيان صلاة صحيحة على القول الراجح هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أنه لا يدري هل هي جبر الصلاة ولا لا صلى ولا يدري ما يدري بتصارع في قبل الصلاة ولا ماذا؟ يقول الصلاة صحيحة على كل حال لأنه لم يتعين أنه صلى والأصل الصحة ولا يمكن صلاته في أمر مستمر فتصح الصلاة ما دام بما يجب متى حدثت هذه الرياضة فلا تصح صلاته لا فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد لأن الأصل صحة الصلاة انتهى في العرض والصلاة وهو لم يجهل أن هذه النجاسة كانت فيها فلا تصل الصلاة في الاحتلال لأن ربما تكون حدثت بعد الصلاة وإن علم أنها كانت فيها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد والصحيح أنه لا يعيد بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل منك فيه وخطأ منك، فأقتله يوم السبت قبل صلاة النبي، انتهى لا. لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. إذا جبر عظمه بشيء نجس، عظم بيته مثلا أو عظم خنزير كما يعمل الآن دخل الأعضاء، الآن دخل يسمونه دخل الأعضاء، ولا عظم خنزير ولا عظم خنزير، يعني عظم بالحيوان الخنزير، هذا فيه تفصيل. إن كان يستطاع إزالته وجدت إزالته واستبداله بشيء قاتل، أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بضرر يلحق الإنسان فإنه لا حرج عليه، يصليه فيه فالحمد لله، وما جعل عليكم في دينه من حرج. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط من الآدمي، ما سقط من الآدمي من عضو سيد أو رجل أو سن أو شعر فإنه طاهر، لأن الآدمي طاهر ولو كان كافرا، الآدمي طاهر أعضاؤه وريقه ولعابه طاهر ولو كان كافرا، لأن الله خلقه طيب. وأما نجاسة الجاهل لما يشركون ليلا المراد بها النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية. ولا تصح الصلاة في مقبرة، وعن المواضع التي ينهى عن الصلاة في مواضع ينهى عن الصلاة فيها، أي صلى فيها لا تصح الصلاة. الأول ولا تصح الصلاة في مقبرة، في المقبرة الأول المقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولا تصح الصلاة عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مكانا، والمراد لا تصلوا عندها، لأن من صلى في المكان فقد اتخذه سواء كان مبنيا او غير مبني، بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فلا تصح الصلاه في القبر ولو كان قبرا واحدا، لو كان قبر واحد اذا صلى عنده الصلاه غير صحيحه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور لانه وسيله من وسائل الشرك. وأما قول يعظم بأن المقابر ليست هذا قد حدث ورد الله عنها من أجل من ليست، لكن هذا من الثاني الشرك. لا وحش الموضع الثاني الحش هو موضع طلاع الحال، الحش موضع طلاع الحال من دول أو غائب، فلا في الحشوش لأنها مأوى الشياطين ولأنها لا تسلم من نجاسة، ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها، هذه الحشوش. وحمام ثالث الحمام، الحمام هو الذي كان يتخذ من استقبال، قبل الحمام دون قضاء الحاجة الذي تم حس دون قضاء الحاجة تم حس، الحمام هو الذي يستعمل للاستقبال فقط، يجعلون فيه هديات ساخنة وبخار يدخلونه من أجل الاستشفاء، من أجل الاستشفاء، فهذا يكره صلاة فيه لأنه موجب لمس العورات وأعطاني إذن. الموضع الرابع أعطاني إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك وذلك بكبارك الإذن، والذي والله أعلم تعقد لا تدعى لا تدعى علته، فإنها عن الصلاة في أحكام الإذن، كما أن أكل لقومها يدخل الوضوء، هذا من خاصية بخلاف العدم، فإنها أكل اللحوم لا يقوم الوضوء وتجوز الصلاة في العاصم في العدم. والمراد معاصم الإبل المحل الذي تأوي إليه الإبل، الذي تأوي إليه الإبل للذبيح فيه. ومغصوب الموضع الخامس، المغصوب أرض مغصوبة تولى عليها ظالم وأخذها من صاحبها قهرا، لا تجوز الصلاة فيها لأن استعمال الملك غير بغير إذنه، بغير إذنه استعمال الملك غير بغير إذنه. فإذا علمت أن هذا المكان مغصوب مأخوذ بغير حق فلا يجوز لك أن تصلي به لأنك تستعمل مكان الظلم. لا وصحتها ثابت، أصبحت هذه الأشياء أصبحت الحج فقه الحج فقه الحمام فقه أعقاب الإبل فقه المغصوب دار المغصوبة، لأن الهوالة هو حكم القرار. فإذا كانت هذه الأمثلة لا تصح الصلاة فيها فلا تصح أيضا في صحتها، لأن الهواء له حكم القرار. فتصح إليها، تصح أن تكون أمامك، تصح تصلي في مكان وأمام صحفة الإبل أو أمام الحج أو حمام أو أرض مغصوبة ما دامت خارج عن هذا اللقاء وتصلي صح الصلاة ولو كنت مستقبلا لها، لأنك لم تستعملها وأنت خارج عنها. ولا تصح الفريضة، ولا تصح الفريضة في الكعبة، هذا الموضع الفريضة لا تصح داخل الكعبة إن شاء الله. وأما النافلة فيستحق أن يصلى في داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فلا تنافل. أما الفريضة فلا، تكون خارج الكعبة لقوله تعالى هو اللي وجهك فترى الجزء للحرام تستقبل الكعبة ولا تصلي بها فيه. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لا تصح الفريضة في الكعبة عن داخلها، كذلك في داخل الحجر، داخل الحجر لا تصح الفريضة لأن الحجر من الكعبة. ولا في قصف الكعبة، لا تصح الفريضة في قصف الكعبة. وأما النافلة فإنها فيها وفي قصفها وفي الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا. وتصح النافلة باستقبال شخص منها، تصح النافلة بشخص تستقبل الشيخ من الكعبة، لكن لو صليت داخل الكعبة ولا أمام السنة شيء، يعني صليت مثلا بحاجة للباب، صليت بحاجة للباب ما صار مكان شيء، أو صليت في الصف وليس أمام شيء من الكعبة، لا تصح الصلاة. لا. ومن الكعبة يعني صليت فوق صف الكعبة ولا أمام شيء من جدار الكعبة، لا هذا في الجاهلية خاصة. ومنها استقبال القبلة، انتهى الكلام على شرط طهارة البقعة، شرط طهارة البقعة، وبين لكم ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز الصلاة فيه من البقعة. انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال القبلة، شرط صحة الصلاة الفريضة استقبال القبلة، أي الكعبة المشرفة، لقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره، يكرر هذا ثلاث مرات في مواضع متقاربه من سوره البقره، فدل على ان استقبال الدنيا شرط من صحه الصلاه مع الاستطاعه والقدره، مع الاستطاعه والقدره. فمن صلى الى غير القبله من غير ضرورة فلا توضع. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. لا تصح الصلاة بدون استقبال. لو صلى منحرفا عن القبلة، القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه أو إلى جنبه ما صحت الصلاة إلا في حالة الضرورة كما يأتي. فلا تصح بدونه إلا لعاجز. لعاجز عن استقبال القبلة مثلا مكسور، إن كان مكسور أثر العدو إلى غير القبلة وطلبوه إلى غير القبلة يصلي على حتى الحال. قوله تعالى فاتقوا الله استطاع، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وسد الإنسان كل ولا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حتى الحال ولا يترك الصلاة يقول ما دام ما استقبل القبلة أنا ما علي صلاة. لله هذا غلط. ولكن لا تسقط، يسقط الشرط المعدود عنه، يسقط الشرط المعدود عنه لا تسقط الصلاة. صلي على حسب حاله ولو كان من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو شيء، يعني هذا استطاعة. كذلك الذي على السبيل وهو ما يستطيع التحرك ولا عنده رحم في وجهه يصلي ويبي يقطع الوقت وهو على الحال يصلي على حسب حاله ولا يكون صلاة. صلي على حسب حاله ولو كان إلى غير السبيل ولا يخرج وقت الصلاة بدون سهيدة. هذه ضرورة. فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سائر. الحالة الثانية تصح الصلاة، الحالة الأولى تصح الصلاة إلى غير السبيل للعاجز، العاجز عن استقبالها، العاجز عن استقبالها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطع استقبال القبلة سقط الشرط ولم تسقط الصلاة. الحالة الثانية ما في موقع من الفريق عند أن يصلي النبي العباد على القبلة في حالة السفر للراكب، إذا كان راكبا، إذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به راحلته، لأن داخل أوسع إلى الفريق. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر فلا يحرم الإنسان في صلاة الليل، لأنه جلس يصلي الليل فات عليه الخير، وإن ترك صلاة الليل فات عليه الأجر. الله جل وعلا أحمده أباح له أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت، أينما توجهت به راحلته. ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. لا ضرب له أينما توجهت به راحلته كل الصلاة. وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الماشي في السفر إذا هو راكب أيضا يصلي أينما توجه وهو يمشي يركع ويسجد على الأرض ويمشي جهة السير لئلا يقرب من الأجر ويقرب من الصلاة. وماكن ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. لأن هذا ما يتفع عليه، ما يتفع عليه يستقبل القبلة عند الافتتاح تثبت الإحرام، يستقبلها عند الركوع والسجود ما يتفع عليه، بخلاف الذي على الراكب إذا يتفع عليه الركوع والسجود إلى الركوع إذا استقبل الركوع والسجود. وقرض من قرض من القبلة إصارة. وكذلك من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة الخوف، حالة الخوف. قال جل وعلا فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا، فيصلي الهارب من العدو يصلي بها الشيء سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان ماشيا أو غاسلا، أي خفف الرجال أو الثاني. هذا إذا كان خائفا من العدو يدركه ويلحقه، لو وجد في قلبه جاهل وحاول وقت الصلاة يقعد وقت الصلاة فيه في حالة الهرب الظن على حسب حال. هذا ما يدلكم على أن الصلاة لا تصح لحال بالله، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله حسب استطاعته، فيذكر استقبال القبلة في هذه حالة الخوف، الخوف الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. وكذلك لو كان طالبا لعدو، طالب لعدو يصير قلبه يطلب يبيح يقتل، وحال وقت الصلاة وهو يطلب يصلي يقتله يمر أوراده، لأنه لو كان قلبه يصلي راح العدو هرب يصلي ولو كان إلى غيره. ففرض ما قرب من القبلة إفاضة عينها. عرفنا أن الاستقبال القبلة وهي الكعبة المكررة شرط للصلاة، عرفنا الاستقبال القبلة. ما هذا المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال الجهة أو استقبال عين الكعبة؟ استقبال عين الكعبة قال هذا فيها كثير تفصيل. الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، الذي داخل المسجد الحرام يجب عليه ان يستقبل عين الكعبه يعني يراها. اما الذي خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبه فيكفي ان يستقبل الجهه التي هي الكعبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الى المسجد الى المغرب قبله، هذا في حق اهل المدينه ومن على كفه ما بين المشرق الى المغرب قبله. لماذا؟ لأن الكعبة وين تكون من المدينة؟ جنوب المدينة، إذا ما بين المشرق والمغرب في أهل المدينة وأهل الشام وأهل وكذلك قاس عليه بقية الجهة، فالذي في المشرق قبلته المغرب، والذي في المغرب قبلته المشرق، والذي في الشمال قبلته الجنوب، والذي في الجنوب قبلته الشمال. لا بد في الكعبة، لأن هذا متعدد في الاستواء، ويكفي بها، هذا كل شيء يصير إلى أن هذا الوكال. ولقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الجهة التي فيها الكعبة. ولو تختلف يسير، لو ريت يسير عن الكعبة ما يضرها. أما لو ريت عن الكعبة وأنت داخل المسجد الحرام وتشوف الكعبة لا تصح الصلاة. لأنه استطاعته بتعدل الاتجاه، لكن إذا يرى الكعبة هو استطاعته بتعدل الاتجاه بها بالبعد، لا بد تكون عند الشيء الانصراف عنه، يعطى عن هذا الحمد لله. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها أنه يرى، الذي يرى الكعبة يشترط أن يصيب عينها تكون حذرا في الكعبة هذا، فإن صلى بداخل المسجد الحرام إلى غير الكعبة بطلت. ومن بعد جهتها ومن بعد عنها ولا يراها اشترط أن يستقبل جهتها، أي الجهة التي فيها الكعبة الشمال أو جنوب أو شرق أو غرب، وهذا مثل كل الله عز وجل. فإن أخبره ثقة بيقين. طيب كيف من القضية لا يستقبله المصلي بعين الكعبة أو جهة الكعبة؟ كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ الإنسان اللي ما هو في بيته وبعيد عن المسجد الحرام كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ أو المغرب يعرفه أو بالبر أو بالبحر أو في كل أو في البلد، كيف يعرف الكعبة وهو بعيد عنه؟ قال يعرفها بالغرور، يعرفها بالغرور وعدله يستدل به. أولا الإخبار، إذا أخبره ثقة أن هذه أجل القبلة إلى هذه الجهة فهو ثقة عنده، فإنه يقبل خبره ويسلم. لكن أخبره ثقة بيقين بتربية أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا. أنت إذا كان يقول والله أظن هذا، أظن هذا، يقول لا أظن هذا، لأن الضرب في الشخص يضرب. قال الجهاد الجهاد الرزق فلا يحتمل. لو قال أنا أظن أن القبلة هنا يقول لا أظن. لكن إذا قال القبلة هنا يقين وهو ثقة تعمل الحرج. إذا نظر في الخبر أن الجهاد القبلة بشرطين، أن يكون المخبر ثقة وهو فاسق ولا بد الساهل، وأن يكون يثبت يقين ما يخبر عن خالد الرد عن الجهاد لأنه باجتهاد أولى من اجتهاد كافر. لا صارت المسألة مسألة اجتهاد لا تأخذ اجتهاد غيره. نعم. وجد محاريب إسلامية. لا كذلك بلا أدلة القبلة وجود المحاريب وهي القادات في المساجد لقبلة المساجد هذه علاقة على الكفر. فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها لأن المسلمين اعتمدوها وصلوا إليها فأنت تصلي وتعتمد على المحاريب التي يصلي إليها أهل الرسل. والمحاريب ليست بدعة كما يقول بعض المتعالمين. المحاريب موجودة في العصور الأولى عند المسلمين موجودة المحاريب ولا تعرف القبلة إلا بها. لو دخلت مسجد ما فيه مصحف تدريس على القبلة مثل داخل القبلة هنا القبلة إذا لم يكن القبلة يجب أن القبلة لو دخلت مسجد ما فيه مصحف أو مثل القبلة مثلا ووجود المحاريب في مصلحة مصلحة عظيمة وغير المصالح العظيمة أليست من البدعة كما يقول المتعاملين في هذا الوقت. لكن المبالغة في المحاريب المبالغة في المحاريب والتسلف في المحاريب هذا هو الذي لا يحب. أما وجود إحراز المسير يدل على القبلة ولا فيه مبالغة ولا فيه ظلم أو ذكور هذا لا يحب. هذا المصلحة تقتضي. يعني وجد محاريب إسلامية لا بد وكان كانت محاريب غير إسلامية محاريب النصارى أو اليهود في أعمالهم لا يعمل بها لا عمل بها لا ويستدل عليها في ويستدل عليها في السفر. هذا في البلد البلد يستدل عليها في الخبر الثقة ثم يكتب وبيجيب المحاريب. هذا في البلد في السفر إذا ما عنده محاريب ولا عنده أحد يعرف القبلة من أهل البلد لا فيستدل عليها في السفر بالخطب. القرب هو الذي تدور عليه الأفلاك. القرب هو الذي تدور عليه الأفلاك وهو قطرة قطب الجنوب قطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطبان تدور عليهما الأفلاك. الأفلاك الشمالية تدور على القطب الشمالي والأفلاك الجنوبية تدور على القطب الجنوبي. ولماذا خصص القطب بأمثال القطب هذا في مكان خلاف بقية الجزيرة فإنها تكفي كثير. أما القطب فإنه ثابت أن تدور عليه الوجود الشمالي والجنوبي والقطب ثابت في مكان لا يتزحزح. فلذلك يستدل يقولون القطب لا يرى لأنه رجل خفي ولكن يستدل على القطب في الجدي. الجدي يدور على القطب حوله قريب الجدي ويستدل عليه الجدي ومدار الجدي قريب يرمو كثير ولا يؤثر دوره لأنه يدور في دائرة قريبة وصغيرة حول القطب فيدل عليه الجدي. فإذا رأيت الجدي اجتماع إذا عرفت اجتماع عرفت بقية الجهاد قل لا. إذا شفت الجدي عرفت اجتماع إلا لا. إذا عرفت اجتماع عرفت بقية الجهاد عرفت الجنوب عرفت الشرق عرفت الغرب لا. والشمس والقمر كذلك تسجد على قبلة الشمس والقمر يأتي الشمس كثير من الشرق إلى الغرب والقمر كذلك كثير من الشرق إلى الغرب. ففي أول النهار تعرف الشرق في الشمس وفي آخر النهار تعرف الغرب إيه؟ بالشمس أيضا. كذلك القمر أول ما يطلع تعرف الشر، عند الغروب تعرف الغرب. فإذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهات. الشمس والقمر ومنازلهما، منازلهما ويهديهما، منازل الشمس والقمر. لأن الشمس والقمر كل يوم له منزلة إلى أن يكتمل الشهر. القمر ما هو يسير في مسار واحد، بل كل يوم يسير في مسار منزلة، يسمونها المنزلة 28 منزلة، 14 منزلة شمال و 14 منزلة جنوب. يسير فيها بعض القمر في شهر 28 ويستقل، يعني يختفي تحت الشمس في ليلة في ثالث شهر 29 أو ليلتين في ثالث شهر 30. هذه منازل القمر. الشمس تشرق تسير في منازل 30 أو 60 منزلة طول السنة، 30 أو 60 منزلة طول السنة، كل يوم تكون في منزلة منازل الشمس هي في البرج. ومنها البرج. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. ثم البرج اجتهدوا. إن اتفق اجتهادهم الحمد لله، طب دليل اجتهادهم دليل على غلط البرج. أما إن اختلف اجتهادهم فلا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر. بل كل مقلد من الاجتهاد اللي هو ويتبع المقلد اوثقهما عند الانسان الذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف يتبع اوثق المجتهدين عنده. هم ثلاثه اثنين اجتهدوا لم يختلفوا، هذا يقول كذا ولا يقول الثالث ما عنده ثالث ولا يدري عن كذا. يقول الثالث يقلد الاوثق عنده، الاوثق من المسلمين يصلي معه. ولو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إذا صلى بغير اجتهاد ما صحها ولا شيء ولا قلد أحد، ما استثار أحد أو أكثر أحد يقلد صلى منه صلاته، هذا له حالة. الحالة الأولى أن لا يتبلد به من فعلها صلاة صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله مستقى. لقوله تعالى ومن لا يبشق والمغرب فإن ما سوى المتفرق وجه الله، ما تبين له الخطأ فلا تنتحر. أما إذا تبين له الخطأ وهو لم يجتهد ولم يقلد فهذا مفهم فيعيد الصلاة. عرفت ماذا؟ لا. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. وجد من يدل على الصلاة. أما إذا ما وجد أحد يدخل لا عرف الوقت ولا تصحيح، لأن هذا مثل استطاعته. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. طيب ما يقول يجتهد في صلاة الظهر خلاص مثل هذا في صلاة العصر والمغرب والعشاء يدخل على اجتهاد واحد، لا يجتهد في كل صلاة لأنه ربما يتبين له الصلاة الثانية غير ما تبين له الصلاة الأولى. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. إذا اجتهد الظهر صلى كل يوم كان عصر اجتهد واختلف الاجتهاد يصلي العصر بالاجتهاد الثاني، وأما الظهر هذا صحيح لا يعيدها. وإن كان تغير اجتهاد لأن كل اجتهاد اجتهاد، ويقولون قاعدة لا يقضى الاجتهاد ها؟ لا يصل الاجتهاد بالاجتهاد. لا. ومنها النية. إذا يصل إلى شرط استقلال أو كذا. لعله لا يكفي هذا. المسائل مهمة والأنفس مغلوء بالعلم مغلوء بالمسائل. والناس يجهدون فيه يقولون الفقه هذا ما هو شيء حقيقة هذا الفرع عظيم وعلمي كان إليه الناس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال أو اتخاذ القلم المطلي بالذهب سواء كان الذهب المطلي به قليلا أو كثيرا؟ لا يجوز استعمال القلم من الذهب أو قلم فيه ذهب، لا للرجل ولا للمرأة، لأنه منهي عن يعني الشرب في آن الحجاب والحمرة، منهي عن الشرب في استعمال هذه الحجاب والحمرة، ومثله القلم، القلم أيضا استعمال الحجاب والحمرة، ولا فيه زينة للمرأة حتى يقال من الزينة للمرأة. إذا المرأة كتبت بقلم ذهب هذا يصير بملك الله، يعود بملك الله. قلم الذهب لا يجوز لا للذهب ولا للزينة، ولا يجوز لرجل المرأة أواني الذهب ولا أواني الفضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء في الحمام سواء كان في الخارج مكانا للوضوء أو لا، حيث إنه سيذكر اسم الله في البداية؟ يبدأ الحمام عرفة، ما هو الذي يعرف المسجد، الحمام هو محل الإثبات فقط، والبخار محل البخار والماء الحار هذا الحمام، أما الحج هذا محل قضاء الحاجة، هذا ما يسمى حمام، هذا يسمى حج. يجوز الإنسان يتوضأ داخل الحمام ويسر الله بالدخول، يقول بسم الله بما يريد الدخول ناوية فيها الوضوء، ناوية فيها للدخول المحل ناوية فيها أيضا الوضوء، كم يريد الدخول يسر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وإن كان شيخنا رحمه الله في عبد العزيز في الناس يسمي لأنه يسمى داخل الحمام عند بداية الوضوء، يقول يجوز يسمي عند بداية الوضوء وهو داخل الحمام. نعم. غيرة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض يباح له لبس الحرير للعلاج ولكنه تركه تورعا، هل يعتبر تاركا لسبب علاجه فيلحقه اسم بذلك؟ والله إذا لبسه للحرير علاج صحيح تركه يكون آلة، يكون في هذا آلة رفع نفسه الله جل وعلا، الله يخلقه في أي جنب نفسها، هل يجب أن يضع في نفسه يسد العلاج؟ وإن كان المضع يقول أن العلاج مباح، تداوي مباح، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العلاج إلا بالصحة وإلا غيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الفرض في الطائرة وفي القطار أثناء السفر؟ هذا طيب، طائرة ولا قطار جدا حينما تصلي في السفر، فإن كنت تشغلت بالقيام والركوع والسجود هذا طيب، وإن كنت ما تتمكن لم يخرج الوقت قبل أمر الركوع والصلاة هذه ما تجمع إنما بعدها فإنك تصح صلاة الليل أم لا يخرج الوقت توقف القطار ولا توقف الطائرة، وأنت لا تقدر على الركوع والسجود على أرضية الطائرة، أنت تصلي بالإيمان، تصلي بالإيمان ولا يخرج الوقت عليك. أما إن كانت الطائرة ستقع أو القطار سيصل قبل خروج الوقت، إنك تؤخر. أو إن الصلاة هذه اللي تحاول أن تتجنبها بعد بعدها الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أنت تؤخر إلى وقت ثاني، فإذا وصلت إلى المساء تصلي الجمعة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لي مسألة الصلاة في سطح الكعبة والصلاة في الحجر. الحجر يصلي يستقبل الكعبة، سطح الحجر تقبل الكعبة وأنت في الحجر، ولا يجب استبدال جدار الحجر، هذا الجدار يقولون محتاط فيه أو يكون خارج الكعبة، الجدار ما هو على قواعد الظاهر، جدار الحجر ما هو على قواعد الظاهر، يقول رجع الكناية في الحجر فقط، وأنت تصلي تجعل الكعبة هذا حجابي، أما الفريضة فلا تصلي للحجر. خلال الصلاة في سطح الكعبة لو قدر تعرف على سطح الكعبة يجب تصلي العبرة، لكن لازم يكون أمام الشيء من جدار الكعبة مرتفع، شيء من جدار الكعبة التجار اللي تجعل على السوق يكفي الجدار المرتفع من فوق السقف من كعب. من فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كنت مسافرا وسألت أحد الأشخاص عن القبلة ولا أدري هل هو ثقة أو لا، فهل أعمل باجتهاده؟ لا، هل في غيره؟ اسأل غيره، تصل إلى اليقين أو تصل إلى غير القبلة. إن كان ما في غيره فتعمل بقدمه، هذا من قبل يلي باختلاف المطلوب. لا، هذا الاصل بالمسلم العداله، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟ نعم، هل يجوز ان يصلى في الكنيسه التي باتجاه القبله؟ يجوز ان يصلى في الكنيسه ويستقبل القبله. اذا كانت الكنيسه طاهره، أرضية طاهرة وليس فيها صور، ليس فيها صور ولا صلات، يجوز يصلي أو يصلي على سلم إلى الأرض، بس إذا طاهرة وليس فيها صلات ولا فيها صور، صلي فيها لأن الأرض طاهرة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نخرج إلى البر ونصلي في بطون الأودية ويكون فيها موقع هذا الطاهرة، وليس هو بعث تأويل إليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يصلي ماشيا ودعس على نجاسة فهل تصح صلاته؟ صلي ماشيا يعني داخلا، صلي داخلا دعس على نجاسة يمسح رجله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ترى أخي يدفع قليلا أو يستحق الصراط حتى تجد الفجر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر أخي إلى سوريا وصلى في الجامع الأموي، ثم تبين له بعد ذلك أن فيه كما يزعمون قبر يحيى عليه السلام، فهل يعيد الصلاة؟ لا، الأموي معروف من عهد بني أمية، ولا يسعى فيه قبر، وضع يسعى فيه قبر يحيى، وضع صحيح، وأيضا يقولون بعيدا عن المسجد الأهل، في لا تسعى عيدا. فضيلة الشيخ، يقول لك في الإسلام يقول لك هذا في قبر غبي معروف على وجه الأرض، هي قبر مقدس صلى الله عليه وسلم، قبر بقية قبور الأنبياء فهي غير معروفة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني لو عرفت حطم عندها الشرك والكفر، لا يمكن كتابة قبل ذلك يحيى ولا غيره، نعم. الله، هل يجوز الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر كما أنه قد جاز الصلاة في الأرض المغصوبة والحشر؟ لا تجوز الصلاة المغصوبة، ما جاء نهي خريف المغصوب والأحرف الصلاة فيها، لذا اختلف العلماء في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، خلافا من القبر الصلاة عند القبر أو إلى القبر، هل جاء نهي الصريح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي فرق إنسان لا، وأيضا الصلاة عند القبور وسيلة من وسائل الشرك، فلا صلاة المغصوبة ليست كثيرة، فإنما فيها استعمال لمسلم الفقر وغريب لمسلم. نعم. قيلة الشيخ وفقكم الله، الآيات القرآنية التي تكتب في المحاريب ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز كتابة القرآن على الجدران عموما، وإذا كانت كتبت في المساجد فهذا أشد، لأنه يشغل المصلين النظر في الكتاب، وفيما إذا كانت في المحاريب قد يكتبون آية بغير مناسبة، أنا ذكر الملائكة ووقائع المصلي في المحراب، هل هذا هو المحراب الذي كان فيه؟ وبدل فيه الآية ما صحيح. الإفراد عند الأمم السابقة هو المصلى، يسمى المصلى المكان الذي يصلى به يسمى الإفراد. هذا الإفراد هو الصالح الذي في كلية في البيت، هذا عند المسلمين فقط. أما عند الأمم السابقة فالمكان الذي يصلى به يسمى الإفراد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الحرير في مقدار 4 أصابع لغير حادث؟ فقط لأجل الحادث فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف الثقة عند سؤاله عن استقبال القبلة إذا لم يكن فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول عن الحجر إنه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟ وربما يكون هذا ناشئا عن خرافة، وهو أنهم يقولون إسماعيل من مذكور الحجر، أو أن يقولون الذي 15 مدي أو 20 مدي كلهم يقولون الحجر، هذا خرافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا في إحدى مناطق الجنوب، باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلينا في احدى مناطق الجنوب باجتهاد احد الاشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلاة صحيحة ولا تقوم بالصلاة إلا إذا حرصتم عن الإبن، حرصتم صارت خلف الغور أو يأذنون، أما من ذلك الزيل اليسير هذا لا يجب، الزيل اليسير ما يجب، لا بين المشرق والغرب يجب الانتراف اليسير، هذا ما يجب. غيرة السياسة أصلقكم الله، هل تعتبر الجهات الفرعية أم الاعتبار للجهات الأصلية فقط بالنسبة للكبيرة؟ لا، هو كل الجهات الأصلية والفرعية. لهذا من فيها الجهات الأصلية، الواجهة الكبرى بأرض اليمن، الواجهة الكبرى يعني الجبل بأرض اليمن، وعكسه الشام، وخلف الأردن العراقي اليمنى ويسرى مصر، فقد صح استقلاله من عمر. الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بمساجد المبتدعة أو المشركين على القبلة؟ لا، مساجد المبتدعة أو المشركين فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التنقل بالنسبة لقائد السيارة المسافر يعتبر جائزا حيث ان القائد يكون مركزا على الطريق؟ لا، هو اسد من الراكب الراحل، اسد من الراكب الراحل، يتنقل ويكون السيارة من الجهة التي هو سائر منها، يوم يطلق الضوء السجود إلى أن لا يضرب في القيادة. وغيرة الشيخ وفقكم الله. هذا في الله إذا أخذت هيلة هيلة لا يجب العرض ويصلي قبل الهيلة هيلة تكون على الأرض ثم الليل يجب أن يصلي الهيلة في الأرض. وغيرة الشيخ وفقكم الله مسجد يوجد فيه قبر ويدعون أنه قبر نبي ويصلون فيه الصلوات الخمس والجمعة، وعندما أنكرنا عليهم بعدم صحة الصلاة فيه يحتجون أن القبر خلفهم وليس أمامهم، فما الرد على ذلك؟ القبر إذا كان في المسجد سواء القبر نبي أو قبر حيوان لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يقول، وإذا كان القبر داخل المسجد سواء من الخلف أو من العباد أو عند الميت أو الإمام فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، يعني هذا المسجد لا مبني على القبر. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بينهم فاصل إما شارع وإما جدار جدار للمسجد جدار للقبر، يعني بينهم فاصل جدار له منفصل القبر له منفصل للمسجد منعزل فلا بأس في ذلك. نعم يعني الوقت الخالق للقبر. وقيلة الشيخ وفقكم الله لو صلى شخص في مسجد فيه قبر وهو يعلم بذلك فهل يعيد صلاته؟ لا يعيد صلاته لأن الصلاة تنهي عنها والنهي يقتضي الإنسان. وقيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في المدارس وكذلك الاستراحات مع قرب المسجد وما هو حد البعد؟ أما الاستراحات ما دام المسجد قريب فلا يجوز الصلاة فيه. الاستراحات يصلون على المساجد القريبة منه. أما المجالس يقولون أن الأطفال في العام خارج لأن الطلاب يأخذونهم يصعب ضغطهم ورجوعهم إلى المدرسة. فكونهم يصلون في المدرسة يصلون دخول أحسن هذا لا بأس به من حاجة. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رد السلام في الحمامات وعند دورات المياه؟ يقوم يقضي حاجة يقوم على قضاء الحاجة يرد، أما اللي يقضي حاجة فلا يرد حتى يظهر إذا ضرب في سنة يرد. فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فقدت الماء من بعد العصر وتأكد عندي أني سأحصل على الماء بعد صلاة العشاء فهل أنتظر حتى يأتي الماء أم أتيمم؟ إذا كان فعلا في الوقت الحاضر ويجب حاصل عليه إلا بعد خروج الوقت إذا يجب عليك أن تتيمم فلا تستخرج الصلاة عن وقتها لا تخرج الصلاة عن وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله أن يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب من يكون في موضع يتساوى إليه جهة الشرق أو جهة الغرب فإلى أي جهة يصلي؟ الإنسان إذا يكون في الشرق أو إذا يكون في الغرب، فإن كان الشرق يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة، وإن كان في الغرب يصلي إلى الشرق إلى جهة الكعبة تكون في جهة الشرق مثل هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي أتتها العادة قبل طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها بالسفر هل يجوز لها أن تتحفظ وتقوص طواف الإفاضة على رأي ابن تيمية؟ لا، لا يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلا وقت كيف تقي الدين رحمه الله يحتج عن رفقه الوقت كيف بين الجنازة بين مكة مسافات الخطر والسفر يحتاج إلى شهور وفي خطر وخوف ومشقات إلى وقت ثلاث تسهلت الأسعار تسهلت المواصلات واللي يدفع في شهر صار يدفع على أبي ساعة وما يزال في قدر الشيخ تفتح في هذا العهد فهي لنا أولا إلا أن تبقى إلى أن تظهر تطوف طواف الإقامة ويبقى معها وليها ولا في ذلك الحق ولله الحمد لو رأى هذا الرخصة خير حاله يدخل في منزله أو في منزله أو في مشقة الحمد لله وإن كان في سافر فإذا طهر يأتي بها وليها ويتعدي طواف الإقامة واستمر على العدو في الساعة أو ساعتين فقط في الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الذكر لغير حادث ما حكمه؟ غير الإنسان يعمل في ذكره، لو لعب ربما ينفر شيء من الدجاجة أو إشارة شهرة، فلا يعرف الإنسان بملاكيه، لا إنما يلبس قرنه للحادث للحادث للشجة أو استجبار أو قضية الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في قطاع عسكري وعملي حراسة على ورشة، ولهذه الورشة باب يغلق في الليل وأنا أستلم يوم وأرتاح 3 أيام، فهل يجوز لي النوم أثناء حراستي للورشة؟ إذا كان النوم صحيح لا في خطر على الورشة، إذا كان ما في خطر على الورشة فلا، إذا كان النوم في فوق الحراسة في خطر بسيط على الورشة لا يجوز الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نسخ شعر الوجنتين يعتبر من النوم مثل شعر الحاجبين؟ بعض العلماء يرى أن كل شعر الوجه أخذ من النوم، كل شعر الوجنتين مع الشعر الرجل يعتبر من النوم، وإن كان من العالم لا ينفعه من النوم حرام، لا يجوز شيء من العالم لأنهما من النوم ولا من الحاجبين لأن هذا الأمر. وشعر بقية الوجه هذا أيضا يكون من النوم، إلا إذا كان شعر الوجه هذا مشوه زائد عن العادة وفي التشويه فلا بأس به. لا مثل ما نشعر لو جلس في المرأة الثالث ولحية يشوه منها فإنه سعيدها تجيب إضاءة على الجلسة. لا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.